لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم وبيوتهم، اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم إن اليهود ومن والاهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، اهزم اليهود ومن والاهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة: الاختلاف بين المتبايعين. إذا اختلف المتبايعان في من حدث عنده العيب، يعني كان ده تحت خيار العيب، في من حدث عنده العيب مع الاحتمال ولا بينة لأحدهما، يعني لو في اتنين شهود يشهدوا للبائع ان العيب ده ما كانش موجود في السلعة انها كانت سليمة، يبقى دي بينة ان هذا العيب حدث عند المشتري، او يجيب المشتري بينة ان يشهدهم ان من يوم ما انا استلمتها وكان العيب ده موجود فيها. احنا هنا في واقع ان مفيش بينة، وكل منهم يدعي شيئا، البائع بيدعي ان العيب حدث بعد البيع، والمشتري يقول العيب حادث قبل الشراء، فالقول قول البائع مع يمينه، لان الاصل البراءة من العيب عند الشراء، والاصل ان المشتري رأى السلعة، فلذا كان جانب البائع اقوى، قضى به عثمان رضي الله عنه. وقيل القول قول المشتري مع يمينه ويرده على البائع. القول الاول اظهر، لان الاصل عدم وجود العيب، وطالما لم يأتي ببينة ان العيب قد كان موجودا ساعة الشراء، فالبائع هو المنكر ان السلعة كان بها عيب، فيحلف باني بعت له السلعة سليمة وانه لم يكن فيها هذا العيب، فلذلك يقضى له بذلك، ويلزم المشتري ان يتحمل هو ذلك العيب ولا يخير في الرد. قال: شرط البيض شراء البيض الفاسد. من اشترى بيض الدجاج او غيره، يعني طبعا البط او غيره، فكسره فجده فاسدا، رجع بكامل الثمن على البائع اذا شاء، لان العقد في هذه الحالة يكون فاسدا لعدم مالية المبيع، ان المبيع ده ليس له قيمة، ان البيض الفاسد دائما يلقى ويرمى، وليس ان يرده الى البائع لعدم الفائدة فيه، هو حيوره له بس وبعد كده يلقيه. قال: الخراج بالضمان. وإذا انفسخ العقد وقد كان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند المشتري، فإن هذه الفائدة يستحقها، لأن السلعة كانت في ضمانه، لو حدث فيها حدث كان هو الذي يضمن ذلك العيب الحادث. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، حديث حسن. الخراج يعني غلة المبيع، الفوائد المالية التي حصلت في المبيع. كعبد يعمل، سيارة تعمل، فعمل عليها مدة ثم ظهر على عيب فيها فرده، فرد المبيع، فهل يطالبه البائع الأول بأجرة للمدة التي عمل يعني بها، التي عمل بالسيارة فيها؟ نقول لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. الخراج يعني عائد السلعة كان مقابل أنه ضامن لها، وهذا يقتضي أن ما لم يضمن لا يصح أن ينتفع بخراجه. قال الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، أي إن المنفعة التي تأتي من المبيع تكون من حق المشتري بسبب ضمانه له لو تلف عنده. فلو اشترى بهيمة واستغلها أياما، خلاها تحرث الأرض وخلاها وحمل عليها ونحو ذلك، ثم ظهر بها عيب سابق على البيع، بقول أهل الخبرة أنه البيع ده أكيد بقى بسنين، فقد حق الفسخ، فله حق الفسخ، فله حق الفسخ وله الحق في هذا الاستغلال دون أن يرجع عليه البائع بشيء. ما يقولوش أنت حلبتها كذا مرة أثناء المدة اللي كانت عندك لغاية ما تبينت وجود الإيه، لغاية ما تبينت وجود العيب. فلا، ليس له ذلك، لأن الخراج بالضمان. وجاء في بعض الروايات أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم ولد به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع غلة عبدي، مش انت رجعته لي؟ اديني الأجرة اللي اشتغل بيها، الغلة اللي اشتغل بيها خلال الفترة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان، في رواه أبو داود، وقال في هذا إسناد ليس بذاك. حديث فيه ضعف، ولكن حسنه الشيخ الألباني لغيره للطرق الأخرى التي فيها الخراج بالضمان. قال خيار التدليس في المبيع أو في البيع، إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن حرم عليه ذلك. المشهور في ذلك أن الناس بتيجي تربط عدة أيام حلمات ثدي الدابة، يوم الضرع يتملى إيه؟ لبن، يجي ساعة البيع يفكه ولسه ما اتحلبتش، المشتري يتصور إن إيه؟ إن ده الطبيعي بتاعها وإنها بتجيب لبن كتير. الناس بتعمل إيه دلوقتي؟ يجوا عند البهايم قبل ما تتوزن ويشربوها مية كتير جدا. في ناس بقى بيحقنوا الفراخ ميه علشان وزنها يزيد، يوم لما يجي يبيع ايه؟ يبيع بكميه كبيره، يعني وزن كبير. وكل هذا من الغش المحرم، داخل في عموم من غش فليس منه. قال وللمشتري خيار الرد 3 أيام من ساعه ما يطلع على هذا التدليس، ساعة ما يعرف ان هو كان مخدوعا في صفة هذا المبيع وان هذه الحالة ليست حالته المعتادة. وقيل ان الخيار يثبت له على الفور، بمعنى لو قعد بعدها يوم كامل وهو عارف يبقى سقط الخيار، ساعة ما يعرف يرجع كان بها، ما كانش لزمته الصحيح طبعا الحديث الصحيح أنه هو في الخيار ثلاثا. قال: أما الحرمة فللغش والتغرير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، في رواية: من غش فليس منا. وأما ثبوت خيار الرد فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة: لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروها أي لا تتركوا لبنها في ضرعها أياما، لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها أي واكتشف ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، يعني يرد معاها صاع تمر، كيلو 600 جرام تمر خصيصا مقابل اللبن الذي استغله أثناء هذه الفترة. هذا تقدير من الشرع لقطع النزاع، ولا يقال لا دي لبنها كان كتير دي لبنها كان شوية، طالما ثبت أنها كانت مصراة وبالبينة ثبت ذلك، يعني الدكاترة يشوفوا أثر الإيه ربطة حلمة الثدي، فعند ذلك هو بالخيار، عايز يمسكها يمسكها، عايز يردها يردها، ومعها صاع من تمر قيمة اللبن. قال ابن عبد البر هذا الحديث، الحديث رواه البخاري ومسلم. قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش، وأصل في أنه أي التدليس لا يفسد أصل البيع، لأنه جعل له الخيار، ولو كان باطل زي الربا لما أمسكه، لما جاز له أن يمسكه، لا ده بيع باطل لازم يشتري من جديد، لا ده هو جعل له الخيار. قال: وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام، لأن في روايات صريحة فيها فهو بالخيار أو بخير نظرين ثلاثة أيام. وأصل في تحريم التصرية، صر تصرية يعني ربط حلمات الثدي ليجتمع اللبن. وثبوت الخيار بها، يثبت الخيار للمشتري أن يدفع عن نفسه الضرر مع رد صاع من تمر كما ذكرنا. قال: خيار الغبن في البيع والشراء. الغبن قال: فإذا جزء السطر السابق، فإذا كان التدليس من البائع بدون قصد انتفت الحرمة مع ثبوت الخيار للمشتري دفعا للضرر عنه، يعني هو أصلا طبيعته كده عشان يجيب شوية لبن على بعض بيربطها، مش قصده عشان يخدع بها الناس، فهو بيحلب مثلا كل 3 ايام، فعشان ما تنزلش لبن يربطها 3 ايام وبعد ذلك يحلبها. طالما انه لم يكن يقصد الغش يبقى لا يأثم، بس المشتري ملوش دعوة، له حق الخيار. خيار الغبن، المسألة دي مهمة جدا. الغبن معناها الشراء بثمن مرتفع أو البيع بثمن بخس متفاوت، تفاوتا كبيرا عن سعر السوق الذي لا يعلمه أحدهما، ولذلك غبن، خدع في الثمن. هل هناك خيار الغبن؟ الراجح عند جماهير العلماء من السلف أنه له حق الخيار. قال: الغبن قد يكون بالنسبة للبائع كأن يبيع ما يساوي 5 ل3، الرجل مش عارف السعر الحاجة اللي معاه، تطورات سعر السوق، غلية الحاجة، وهو لسه فاكرها على ايه، على بتاع السنة اللي فاتت ولا على الشهر اللي فات عندنا احنا دلوقتي، ولا على الاسبوع. فيحدث تفاوت ضخم، فعند ذلك ده يبقى المشتري البائع ده مغبون. قال: فإذا باع الإنسان أو اشترى وغوب كان له الخيار في الرجوع في المبيع في البيع وفسخ العقد بشرط أن يكون جاهلا ثمن السلعة ولا يحسن المماكسة، لأنه يكون حينئذ مشتملا على الخداع الذي يجب أن يتنزه عنه المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فإذا حدث هذا كان له الخيار بين إمضاء العقد أو إلغائه، ولكن يثبت، لكن هل يثبت الخيار بمجرد الغبن؟ قيده بعض العلماء بالغبن الفاحش، وقيده بعضهم بأن يبلغ ثلث القيمة. يعني الأولين دول قالوا إيه الغبن الفاحش ده قد إيه؟ قالوا العرف. يعني لو أنت بعت لي قطعة أرض بمليون جنيه، بعتها بمليون وتلتمية تلاتة وتلاتين، 333 ألف ده مبلغ إيه؟ عرفا كبير. أو لو نقصوا مثلا جنيه ولا حاجة عن التلت. فلذلك يقولوا ان الامر ده مرد العنف، وهذا اقوى دليلا. والثلث يستأنس به، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير او كبير. وبعضهم بمجرد الغبن ولو في جنيه، هذا الامر ليس صحيحا، لان الناس تتفاوت في انواع البيوع، فلا يجوز أن نجعل ما يتسامح الناس في مثله سببا لفسخ العقد بناء على ذلك. قال: هو الأصل في الكلام ده إيه؟ الأصل في الكلام ده قول الله عز وجل: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ثم حديث فيه ضعف لكن تقويه الآية، لأن بخس الناس أشياءهم يشمل ان انت تبقى عارف ان السلعة دي جوهرة غالية وتقوله دي حاجة ما تسويش، يبقى انت بتخدعه تظلمه، وهو لاجل انه لا يعلم فيخدع، فلا بد ان يزال ضرره، وزوال الضرر بان يباح له حق الفسخ. وبالنسبة للبائع المشتري ان ما يعرفش، يروح يبيعوله السياح، يبيع له الرغيف اللي هو بخمسة ساغ ولا بنص جنيه، يروح يبيعوله بعشرين جنيه، يقول ده الراجل ده بيتعامل بالايه، بالدولارات، والراجل ما يعرفش السعر. هذا الامر لا يجوز، لانه غبن المسترسل. ده له كفر يا عم، ما قلنا ده دخل بأمان، بقى معصوم الدم والمال طالما المسلمين اللي دخلوه. فلذلك قلنا بخيار الغبن في حالة البخس والغبن. هذه الأمور الصحيح أنه لا يجوز إنسان يعني يتعامل فيها إلا إذا غلب على ظني أن المال يسير مما يتسامح الناس في مثله. قال: إنما ذهبوا إلى هذا التقييد لأن البيع لا يكاد يسلم من مطلق الغبن، ولأن القليل يمكن أن يتسامح به في العادة. وهذا الصح، إن اليسير يتسامح الناس في مثله. قال: وأولى هذه الأقوى الأراء أن الغبن يقيد بالعرف والعادة، فما اعتبره العرف والعادة غبنا ثبت فيه الخيار، وما لم يعتبره لا يثبت فيه. وهذا مذهب أحمد ومالك، وقد استدل عليه بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: ذكر رجل اسمه حبان ابن منقذ للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة. هو الاشتراط ده تأكيد في الحقيقة، لأن الخديعة حرام عموما. فلذلك الرجل ده، هذا الصحابي الجليل، كان من حقه يفسخ أي بيعة بعد ما يقول الكلمة دي، يتبين له فيها أنه مغبون. قال زاد ابن إسحاق في رواية يونس ابن بكير وعبد الأعلى عنه: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 أيام 3 ليال، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فردد. فبقي ذلك الرجل حتى أدرك معاوية، حتى أدرك عثمان وهو ابن 130 سنة، يعني كان رجلا كبيرا في الجاهلية. فكثر الناس في زمن عثمان، فكان إذا اشترى شيئا فقيل له: إنك غبنت فيه، رجع فيشهد له رجل من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له الخيار 3 فترد له دراهمه. وذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يثبت الخيار بالغبن لعموم أدلة البيع ونفوذه، طبعا الراجح الأول، من غير تفرقة ما بين فيه غبن وغيره. وأجابوا عن الحديث المذكور بأن الرجل كان ضعيف العقل، وإن كان ضعفه لم يخرج به عن حد التمييز، فيكون تصرفه مثل تصرف الصغير المميز المأذون له في التجارة، فيثبت له الخيار مع الغبن. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لقنه أن يقول لا خلابة، أي عدم الخداع، فكان بيعه وشراؤه مشروطين بعدم الخداع، فيكون من باب خيار الشرط. هذا هو الصواب في هذه المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.